كيسينا اي النادي فاشل بنسيرة تكوين يردي غلي سيادات نختاكي ولي بالحق يفسد ربي كانت نغلى ما كان نسيا ادورك قال اخسر بيني رايت امنا Thank you. Thank you.